شيخنا حفظكم الله، بعض طلبة العلم إذا رأوا إخوانهم يتورعون عن إطلاق كلمة الكفر على الحكام، وإذا رأوا منهم أيضا الكلام على الخلاف الذي يقع من الدعاة من جهة أخرى، فيقولون لهم أنتم مرجئة مع الحكام، خوارج مع الدعاة، قدرية مع اليهود، بمعنى أنكم استسلمتم لكل ما يأتي عن اليهود وأصبحتم يعني مستسلمين لهم، لا يعني تنون تغييرا لما يأتي به اليهود. وكذلك روافض مع الجماعات عندما يدعونهم إلى أن يدخلوا في الجماعات يقولون هذه حزبية وهذا تفرق لا ندخل فيه، ولكن ندعو إلى الكتاب والسنة ونتعاون مع الجميع على البر والتقوى دون انتساب ولا انتماء لهذه الرايات، فيقولون لهم هذه المقالات. وقد قرأت لكم فتوى يعني مكتوبة في ذلك، فلو أشرتم أيضا إن شاء الله إلى هذا في هذا الشريط عسى أن ينفع الله سبحانه وتعالى من يسمع. أنا أكره أن يقع هذا من إخواني وإخوان آخرين، أرى أن هذا من اللمس والنبذ بالألقاب. قد يكون هؤلاء لا يريدون الكلام على الحكام فوق النابر لأن هذا لا يخدم المصلحة، هنا هو الواقع. وليس يعني ذلك أنهم يبررون كل ما يفعل الحكام، هم يرون أن ما في الحكام بعضه خطأ وبعضه صحيح، ولكن لا يعني ذلك أن نقوم على المنابر وفي شمعات وفي محاضرات أو في مجالس خاصة نصب الحكام، لأن هذا لا ليس فيه فائدة. ومقصود الناس الحقيقة إصلاح الأمة لا التشتت، فمن قصده إصلاح الأمة فلا بد أن يسلك الطريق الذي يكون به الإصلاح. وأما من قصده التشتت وإغواء غليله و شوية عليل مما يجري من مظاهر الفسوق في بعض الدول، هذا عمره من الله عز وجل. ولسنا بحاجة الآن أن نذكر أمثلة على من في من أراد من الحكام أن يصلحوا وقام عليه بالمنابذة والسب والشتم على رؤوس المنابذ في المحاضرات، لا نريد أن نذكر لهذا أمثلة، بل الواقع يشهد بذلك.